بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درس اليوم هو الدرس الحادي عشر من هذه السلسلة التي نشرح فيها كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تعالى، وهو كتاب في علم أصول الفقه كما هو معروف. وكنا في مباحث المجاز وتقسيم المصنف المجاز إلى أنواع، فذكر المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان، ثم قال والمجاز بالنقل، أي من أقسام المجاز المجاز بالنقل. ذكر المجاز آنفا، ذكر أقسامه بقوله والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثل شيء إلى آخر. هنا قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. المجاز بالنقل مثاله الذي ذكره المصنف كلمة الغائط، فإن هذه الكلمة في الأصل الوضعي هي اسم للمكان المطمئن من الأرض، وهذا المكان المطمئن من الأرض في الغالب يبحث الناس عنه لقضاء حاجتهم فيه تطلبا للستر. فنقل هذا اللفظ من هذا المعنى الأصلي إلى معنى آخر، وهو نفس الفضلة التي تخرج من الإنسان. والعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي يمكن أن يقال إنها علاقة المجاورة. هذا بطبيعة الحال على مذهب الذين يثبتون المجاز، والمنكرون يقولون إن لفظ الغائط يطلق على الحدث أو على الشيء الخارجي من الإنسان من قبيل الحقيقة العرفية. نعم، لكن نحن نمشي على ما ذكره المصنف هنا. فقال والمجاز بالنقل أي بنقل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر للمناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، كالغائط فيما يخرج من الإنسان فإنه نقل إليه، أي إلى هذا المعنى الثاني الذي هو ما يخرج من الإنسان، فإنه نقل إليه عن معناه الحقيقي وهو المكان المطمئن من الأرض. ثم سيذكر سبب ذلك، قال لأن الذي يقضي الحاجة يقصد ذلك المكان طلبا للستر. الذي يقضي حاجته يقصد مكانا منخفضا ليكون ذلك أستر له، فسموا الفضلة الخارجة من الإنسان باسم المكان الذي يلازم ذلك، واشتهر ذلك حتى صار لا يتبادر في العرف من اللفظ إلا ذلك المعنى، فهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة إلى معناه اللغوي. هذا قد شرحناه من قبل، بمعنى أننا إذا نظرنا إلى كونه نقل من أصل موضوعه اللغوي إلى هذا المعنى الثاني فهذا يعتبر مجازا لأنه منقول عن الأصل اللغوي، وإذا نظرنا إلى كونه مستعملا في شيء اصطلح أو في معنى اصطلح عليه أهل العرف فإننا نقول حينئذ إنه حقيقة وهو من قبيل الحقيقة العرفية، فصح لنا أن نقول إن هذا اللفظ حقيقة عرفية مجاز لغوي. جيد. ثم زاد فقال: فقول من قال إن تسميته مجازا مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر، إذ لا منافاة بين كونه حقيقة عرفية ومجازا لغويا كما عرفت. هنا أورد الشارح شيئا ذكره بعض الأصوليين، فقالوا إن تسمية هذا اللفظ مجازا مبني على قول الذين ينكرون وجود شيء اسمه الحقيقة العرفية، مفهوم؟ هذا قول هؤلاء الأصوليين. فالشارح يرد عليهم لأن هذا غير صحيح. لما؟ لأنه لا تعارض ولا تناقض بين كون اللفظ حقيقة عرفية ومجازا لغويا، فيمكن إذن بهذا الاعتبار أن يطلق على نفس اللفظ الحقيقة والمجاز، أن يسمى نفس اللفظ المستعمل في معنى معين أن يسمى حقيقة ويسمى مجازا، ولكن باعتبارين، فهو مجاز لغوي وحقيقة عرفية، باعتبار كونه منقولا عن أصله اللغوي مجاز لغوي، وباعتبار كونه مستعملا في ما اصطلح عليه بين المتخاطبين يسمى حقيقة عرفية. إذن هذا هو المجاز بالنقل، وسيأتي في كلام الشارح اعتراض على هذا القسم، وأن هذا القسم الذي هو المجاز بالنقل شامل لكل أنواع المجاز، فلا معنى لجعله قسما من أقسام المجاز. ثم انتقل إلى النوع الرابع وهو المجاز بالاستعارة. قال: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. هنا ما الذي وقع في هذه الآية القرآنية؟ هنالك تشبيه. أولا، شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط، يعني ينقض بمعنى يسقط. فالأصل أن الإرادة هي من صفات الحي وليست من صفات الجمادات، والأصل إذن أن الجدار لا يوصف بالإرادة لأنه ليس حيا وإنما هو جماد، لكن شبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط. والجامع بينهما الذي من أجله شبه هذا المعنى بذاك، الجامع هو القرب من الفعل فيهما معا، فالذي يريد أن يفعل الشيء هذا الفعل قريب، ومثله الذي يميل لحدث معين هذا أيضا قريب. فكما أن السقوط قريب بالنسبة للجدار المائل، فكذلك السقوط قريب بالنسبة للحي الذي يريد السقوط. فبجامع القرب من الفعل فيهما معا شبه الميل بالإرادة. ثم بعد ذلك لم نقف هنا عند حد التشبيه، لأنه لو وقف عند حد التشبيه لقيل جدارا يميل إلى السقوط كإرادة السقوط، أو يميل كالإرادة، أو كأنه يريد، يعني الإتيان بلفظ من ألفاظ التشبيه والإتيان بالمشبه والمشبه به إلى غير ذلك. لكن لا، هنا استعير اللفظ الذي يدل على المشبه به للمشبه، مفهوم؟ اللفظ الذي يدل على المشبه به هو الإرادة، المشبه هو الميل. إذن استعير لفظ الإرادة للميل، ولم يؤخذ اللفظ كما هو، وإنما أخذ لفظ مشتق منه وهو الفعل يريد الذي هو بمعنى يميل هنا. إذن تأملوا الترتيب في هذه الاستعارة. أولا تشبيه الميل بالإرادة بجامع قرب الفعل فيهما معا، ثم استعير اللفظ الذي يدل على المشبه به، استعير ليستعمل في المشبه. إذن استعير لفظ الإرادة للميل، ثم اشتق من لفظ الإرادة لفظ مشتق هو الفعل يريد ليستعمل في معنى يميل، فجاء في الآية القرآنية جدارا يريد أن ينقض. إذن هذا وصف الاستعارة. إذن كل مجاز علاقته المشابهة يسمى استعارة، وهذا المبحث يدرس بدقة وتفصيل في علم البلاغة، وقد ذكرنا منه طرفا صالحا في شرح الجوهر المكنون، وذكرنا أقسام الاستعارة وأنواعها المختلفة. يقول الشارح: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد، فإن الإرادة منه ممتنعة عادة، الإرادة من الجماد ممتنعة في العادة. جيد. قال: والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. واضح؟ ثم ذكر، إذا انتهينا من الاستعارة، ذكر إشكالا. قال: وعبارة المصنف توهم أن النقل قسم من المجاز مقابل للأقسام الأخرى، وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز. فإن معناه، أي معنى النقل، تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر. لأن النقل ما هو؟ النقل هو نقل اللفظ أو تحويل اللفظ من معنى إلى آخر، أي من معنى أصلي إلى معنى ثاني. وكذلك المجاز، فإن معنى المجاز هو تحويل اللفظ من معنى أصلي هو المعنى الموضوع له، هو معناه الموضوع له، إلى معنى آخر هو معناه المجازي. إذن الضمير فيه فإن معناه، الضمير يرجع إلى المجاز لا إلى النقل. فإن معناه، أي فإن معنى المجازي تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر. إذن في الحقيقة كل مجاز فيه النقل، وسيشرح هذا بالنسبة للأقسام الثلاثة التي ذكرت هنا، أي الزيادة والنقصان والاستعارة، سيبرهن على أن هذه كلها يمكن أن تدخل في مجاز النقل. قال: فقوله ليس كمثله شيء، هذا مثال على مجاز الزيادة. منقول من الدلالة على نفي مثل المثل إلى نفي المثل. إذن هل يصح أن يسمى مجازا بالنقل؟ نعم يصح ذلك، لأن اللفظ نقل من أن يدل على نفي مثل المثل إلى الدلالة على نفي المثل، فهو منقول. وقوله واسأل القرية هذا مثال على مجاز النقص، منقول من الدلالة على سؤال القرية إلى سؤال أهل القرية. إذن هنا أيضا نقل من معنى إلى آخر، من معنى سؤال القرية إلى معنى سؤال أهل القرية. وكذلك قال ولفظ الغائط، هذا واضح، منقول من الدلالة على المكان المطمئن إلى فضلة الإنسان، وهذا لا فائدة من ذكره لأنه أصلا هذا داخل في مجاز النقل على تعريف المصنف. قال وقوله جدارا يريد أن ينقض منقول من الدلالة على الإرادة الحقيقية التي هي إرادة الحي إلى صورة تشبه صورة الإرادة. نفس الشيء في هذا المثال الذي هو مثال على الاستعارة، على المجاز الذي يكون بالاستعارة. قال هذا اللفظ جدارا يريد أن ينقض أيضا منقول من معنى أول وهو الإرادة الحقيقية التي هي إرادة الحي إلى معنى آخر مجازي وهو معنى الميل. فإذا هنا أيضا نقل، بذلك يقول فالمجاز كله نقل لللفظ عن موضوعه الأول إلى معنى آخر. إذن المجاز كله من قبيل النقل، فلا معنى لأن يقال إن من أقسام المجاز نوعا أو قسما يسمى مجاز النقل، لكنه أي هذا المجاز قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير، وسيذكر المثال، وقد يكون مع تغيير يعرض لللفظ بزيادة أو نقصة. كأن الشارح هنا يقول إن الأولى أن يقسم المجاز إلى قسمين اثنين، فيقال هنالك مجاز يبقى فيه اللفظ على صورته الأصلية، ومجاز يتغير فيه اللفظ عن صورته الأصلية بأن يزاد فيه أو ينقص. فالمجاز الأول هو الذي يكون في الألفاظ المفردة كالأسد مثلا، إذا استعمل في لفظ في معنى الحيوان المفترس ونقل إلى معنى الرجل الشجاع هذا مجاز لا يتغير فيه اللفظ، أسد في المعنى الأصلي وأسد في المعنى المجازي، هذا يكون كما قلنا في الألفاظ المفردة. والنوع الثاني الذي يتغير فيه اللفظ عن صورته الأصلية هذا هو الذي يقع في التراكيب في الإسناد، هذا قد ذكرناه من قبل، هذا يقع فيه تغيير كالأمثلة التي ذكرت من قبل ليس كمثله شيء، تغير اللفظ بزيادة هذه الكاف، واسأل القرية تغير اللفظ بنقصان هذه الكلمة، وهكذا. جيد، فهذا معنى قوله وهذا، لكنه قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير، وهذا هو المجاز العارض في الألفاظ المفردة كنقل لفظ الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، وكنقل لفظ الغائط من المكان المطمئن إلى فضلة الإنسان. هذان مثالان على المجاز في المفردات، وفيهما معا فإن اللفظ المفرد لم يتغير، لم تتغير صورته. وقد يكون، وهذا هو القسم الثاني، وقد يكون مع تغيير يعرض لللفظ بزيادة أو نقصان، وهو المجاز الذي يعرض للألفاظ المركبة، ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز الواقع في التركيب مجازا عقليا. هذا ذكرناه من قبل، قلنا إن المجاز إما أن يدخل في المفردات وهذا يعتني به الأصوليون، وإما أن يدخل في التراكيب أي في الإسناد فيسمى مجازا إسناديا، ويسمى أيضا مجازا عقليا ويعتني به البيانيون خصوصا. وذكرنا تعريف هذا المجاز العقلي، وهو أن يسند الفعل إلى غير من هو له، هذا شرحناه من قبل. ولذلك قال هنا الواقع في التركيب مجازا عقليا، وهو إسناد الفعل إلى غير من هو له في الظاهر، والله أعلم. انتهينا من مباحث الحقيقة والمجاز. قال الشارح: ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال. نعم، إذن هنا ننتقل إلى مبحث آخر وهو مبحث الأمر. يقول الجويني في الورقات: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. هذه هي مباحث الأمر التي ذكرها الجويني، والتي سنشرحها ونتبع في ذلك كلام الحطاب رحمه الله، ثم بعد ذلك سيذكر بابا خاصا بالذين يدخلون في الأمر والنهي والذين لا يدخلون. إذا باب الأمر والنهي الذي سيبدأ المصنف الكلام عنه الآن هو من أعظم مباحث أصول الفقه، ولا شك أن هذا المبحث من المباحث التي ينبغي أن يعتني بها طالب هذا العلم، لأن كثيرا من التكاليف الشرعية، بل لأن التكاليف الشرعية من حيث هي دائرة مع الأوامر والنواهي، سواء كانت هذه الأوامر والنواهي دالة على الجزم أو غير دالة على ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمكلف مطالب إذن بأن يعرف ما هو مأمور به وما هو منهي عنه، والأصولي أو الباحث في علم الأصول مطالب بأن يعرف دلالة الأمر ما على أي شيء يدل هذا الأمر وعلى أي شيء يدل هذا النهي. وقبل ذلك كله نحتاج إلى تعريف الأمر. فقال الجويني: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا تعريف جامع فيه جنس وفيه قيود ومحترزات. فأما الجنس فهو قوله استدعاء. الاستدعاء المراد به الطلب، وهذا الطلب كما قلنا هذا جنس، وبالتالي فهو يشمل طلب الفعل ويشمل طلب الترك، ولذلك فإن هذا يدخل فيه الأمر والنهي معا، مفهوم؟ لكن حين نقول استدعاء الفعل نزيد هذا القيد، حينئذ نخرج استدعاء الترك فيخرج النهي. إذن استدعاء الفعل أخرجنا بقيد الفعل النهي، فإنه استدعاء للترك لا للفعل. جيد. مثلا إذا نظرنا في قوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، هذا أمر لما لأن فيه استدعاء للفعل. بعبارة أخرى الله عز وجل يطلب من المكلف أن يفعل شيئا وهو الصلاة، إذن هذا طلب للفعل. جيد. ثم هذا الطلب لا يسمى أمرا إلا إن كان بالقول أي باللفظ، فيخرج بذلك طلب الفعل إذا كان بغير القول، كأن يكون مثلا بالإشارة، هذا عند الأصوليين لا يسمى أمرا. يعني لو فرضنا أن سيدا أشار لعبده بأن يفعل شيئا، أي طلب منه فعل شيء بالإشارة لا بالكلام، هذا عندهم لا يسمى أمرا. ثم القيد الثالث، إذا القيد الأول الفعل، القيد الثاني بالقول، القيد الثالث ممن هو دونه، بمعنى أنهم يشترطون في الأمر أن يكون من جهة الأعلى إلى الأدنى، من جهة الأعلى إلى الأدنى، ممن هو دونه، أي الأمر هو أن يطلب الأعلى الفعل من الأدنى ممن هو دونه. وهذا مبني على اصطلاح مشهور عند العلماء وقد أشرنا له من قبل، وهو أن الطلب إن كان من الأعلى إلى الأدنى سمي أمرا، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء وقد يسمى أيضا سؤالا، وإن كان مع التساوي فإنه يسمى التماسا. هذا اصطلاح لهم بعض العلماء أو لجماعة من العلماء، هو اصطلاح مشهور وعقده الأخضري في السلم بقوله أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، أمر مع استعلاء، وسيأتينا الفرق بين العلو والاستعلاء، لكن هنا الآن ما يدقق، يقول مع استعلاء مطلقا، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، أي عكس الأمر يسمى، يعني إذا كان بعكس الاستعلاء هذا يسمى دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. جيد، هذا الاصطلاح المشهور. إذن ممن هو دونه. ثم القيد الرابع على سبيل الوجوب، أي هذا الاستدعاء على سبيل الوجوب، فخرج بذلك الطلب الذي ليس على سبيل الوجوب وهو الندب، فخرج بذلك الندب. ويقتضي هذا التعريف أن الندب ليس مأمورا به، مفهوم؟ إذن ظاهر هذا التعريف أن المندوب ليس مأمورا به، مفهوم؟ فلذلك هذا القيد الرابع هو قيد خلافي عند العلماء، فالذين يثبتون هذا القيد يجعلون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، يعني حقيقة الصيغة إفادة الوجوب، والذين ويجعلون إذن المندوب غير مأمور به أصلا، والذين لا يثبتون هذا القيد، أي لا يجعلون قيد على سبيل الوجوب داخلا في تعريف الأمر، هؤلاء عندهم المندوب مأمور به أيضا، وحينئذ يكون الأمر عندهم على قسمين، أمر إيجاب وأمر ندب، مفهوم؟ وحينئذ عندنا شيء آخر، وهو أن الأمر أو صيغة الأمر إذا كانت مجردة عن القرائن فإنها تقتضي الوجوب، هذا سواء أقلنا إنها حقيقة في الوجوب أو قلنا إنها ليست حقيقة في الوجوب، على كل حال في جميع الأحوال فإننا نقول إن الراجح من كلام الأصوليين، والمسألة فيها خلاف، لكن الراجح عندهم أن الأمر إذا جرد عن القرينة فإنه يقتضي الوجوب، وهذا مذهب جماهير العلماء، مفهوم؟ وعليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وغير ذلك. مما استدل به على هذا الأمر مثلا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقالوا الذين يخالفون عن أمره، قالوا إذن الله عز وجل في هذه الآية القرآنية ذكر وعيدا لمخالفي الأمر، مفهوم؟ هذا وعيد شديد، الوعيد بأن تصيبهم فتنة والوعيد بأن يصيبهم العذاب الأليم. فإذا هذا يدل على أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب، وإلا لو كان لا يقتضي الوجوب لما يتوعد هؤلاء بالفتنة وبالعذاب الأليم؟ إذا مجرد مخالفة الأمر تقتضي ماذا؟ تقتضي الوقوع في هذا الوعيد، فيدل ذلك على أن مخالفة الأمر حرام، وعلى أن الأمر يفيد الوجوب ويقتضي الوجوب. هذا إذا كان مطلقا وتجرد عن القرائن، وإلا إذا وجدت قرينة تدل على غير ذلك فهذا شيء آخر. إذا وجدت قرينة تدل على أن الأمر يفيد الندب أو يفيد الإباحة، فحينئذ نحمله على الندب وعلى الإباحة. هذا كله سنعيد قراءته في كلام الشارح إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الآن عندنا تعريف الأمر. قال الشارح: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال الشارح: بأن لا يجوز له الترك. على سبيل الوجوب معناه لا يجوز له الترك. فقوله استدعاء الفعل يخرج به النهي لأنه استدعاء الترك، هذا واضح. إذن الأمر هو استدعاء الفعل، والنهي هو استدعاء الترك. ثانيا: وقوله بالقول يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن طلب الفعل قد يكون بأمور أخرى غير القول. مثال ذلك طلب الفعل بالإشارة، هذا واضح، يشير مثلا السيد إلى عبده إشارة بيده أو برأسه، يفهم منها العبد أنه يطلب منه فعل كذا، إعداد طعام معين أو نحو ذلك مثلا. الكتابة، الكتابة أمرها واضح جدا، فيكتب الشخص كلاما معينا في ورقة أو صحيفة، فيكون ذلك دالا على طلب الفعل، لكنه ليس منطوقا ولا ملفوظا. قال: والقرائن المفهمة. القرائن المفهمة هي كل ما لا يدخل لا في الإشارة ولا في الكتابة ولا في القول، ومع ذلك يفهم منه طلب الفعل، مفهوم؟ هذا مثلا ذكر بعض الشراح بعض الأمثلة عليه. مثلا يقولون مثلا: إذا كان من عادة أمير من الأمراء مثلا أنه إذا أسرج فرسه فإنه يطلب من حاشيته أن يركب معه ويخرج معه للسفر، مع أنه ما أشار إليهم ولا كتب لهم ولا نطق باللفظ أمرا، لكن مجرد هذه العادة المضطردة التي اعتادها أنه كلما أسرج فرسه يفهمون من ذلك أنه يطلب منهم أن يركبوا معه، هذا يدخل في باب القرائن المفهمة. هذا كله أخرجناه بقولنا بالقول. ثم قال: وقوله ممن هو دونه يخرج به الطلب من المساوي والأعلى، فلا يسمى ذلك أمرا، بل يسمى الأول التماسا، وهو ماذا؟ وهو الطلب من المساوي. الطلب من المساوي يسمى التماسا. والثاني دعاء وسؤالا، وهو الطلب من الأعلى، بمعنى أن يطلب الأدنى من الأعلى، هذا يسمى دعاء وسؤالا. قال وهذا قول جماعة من الأصوليين، يعني بعبارة أخرى هذا اصطلاح، على كل حال هذه مسألة اصطلاحية لا يترتب عليها شيء. يقول هذا قول جماعة من الأصوليين، والمختار أي الذي يختاره الشارح عكس ذلك. والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو، وسيأتي، ولا الاستعلاء، لا يطلب فيه العلو ولا الاستعلاء. ما الفرق بينهما؟ قال لا يعتبر في الأمر العلو، وهو ماذا؟ وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب. ولا الاستعلاء، وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم. ما الفرق إذن بين العلو والاستعلاء؟ العلو هذا علو حقيقي، يعني سيد مع عبده مثلا هو أعلى منه حقيقة لا ادعاء. وأما الاستعلاء فهو أن يدعي الشخص أنه أعلى من الآخر تكبرا منه وتفاخرا وتعاظما، وإلا ففي حقيقة الأمر ليس أعلى منه، وإنما هو يستعلي عليه. إن هذا الفرق بين العلو والاستعلاء. قال والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. فالاستعلاء إذن قد يقال إن الاستعلاء أعم، ولذلك لو استعملنا لفظ الاستعلاء وتركنا العلو لكان ذلك أشمل وأعم، وحينئذ نقول إن الاستعلاء يشمل أمرين، إما أن يكون استعلاء حقيقيا، وإما أن يكون استعلاء ادعائيا. فالاستعلاء الحقيقي هو استعلاء الأعلى، الشخص الذي عنده علو حقيقي. والاستعلاء الادعائي هو أن يدعي الشخص أنه أعلى ولكن في حقيقة الأمر ليس أعلى. مفهوم؟ فإما أن نجعل عندنا لفظين، لفظ العلو ولفظ الاستعلاء، وإما أن نجعل لفظا واحدا هو الاستعلاء ونجعله قسمين، إما أن يكون استعلاء حقيقيا أو ادعائيا. مفهوم؟ جيد. هذا يشبه مثلا ما نقول في النحو، حين نقول مثلا نحن، لفظة نحن هذا الضمير يراد به الجماعة المتكلمة أو الذي يتكلم ويعظم نفسه، الواحد إذا كان معظما لنفسه فيقول نحن فعلنا ونحن قلنا، وهو شخص واحد. ثم هذا التعظيم إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون ادعائيا. مفهوم؟ جيد. ولذلك مثلا الأوامر التي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أوامر حقيقية تفيد علوا حقيقيا، لا شك في ذلك، لكن أوامر المخلوقين قد تكون من باب العلو وقد تكون من باب الاستعلاء المدعى. قال والاستعلاء إلى آخره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه. العلو صفة حقيقية في الشخص الذي يأمر ويطلب، وأما الاستعلاء فهذه صفة في كلامه، كلامه فيه استعلاء، هو يستعلي، هو يدعي العلو. فإذا هذا الادعاء هو كلام منه وليس في حقيقة الأمر. إذا هذا كله في مبحث ممن هو دونه. ثم القيد الأخير وهو على سبيل الوجوب. قال وقوله على سبيل الوجوب مخرج للأمر على سبيل الندب بأن يجوز له الترك، واضح. واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف، وهذا شرحنا، لأن كلام المصنف فيه على سبيل الوجوب، هذا يقتضي أن المندوب ليس مأمورا به، يقول هذا فيه خلاف. هذا الخلاف مبني على شيء، يقول وفيه خلاف مبني على أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب هذا القول الأول، أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب وهو طلب الفعل، هذا القول الثاني. نشرح هذا الكلام. الأصوليون مختلفون، هل لفظ الأمر يفيد أو هو حقيقة في الوجوب أو هو حقيقة في طلب الفعل بغض النظر عن كون ذلك بإيجاب أو بغير إيجاب. إذن هنا قولان اثنان. فإذا قلنا إن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، فمعنى ذلك أننا نحتاج في التعريف إلى أن نذكر على سبيل الوجوب، وحينئذ يكون المندوب غير مأمور به. وإذا قلنا بالقول الثاني وهو أن الأمر حقيقة في القدر الذي يشترك القدر المشترك بين الإيجاب والندب، ما هو القدر المشترك بين الإيجاب والندب؟ الشيء الذي يشترك فيه الإيجاب والندب هو طلب الفعل. إذا قلنا بأن الأمر حقيقة في طلب الفعل، حينئذ يكون الأمر حقيقة فيهما معا، يعني في هذا القدر الذي يشتركان فيه وهو طلب الفعل، وحينئذ يكون المندوب مأمورا به أيضا. ولا خلاف في أن الواجب مأمور به، إنما الخلاف هل المندوب مأمور به أم لا. إذن هذان قولان، وهنالك أقوال أخرى أشار إليها بصيغة التضعيف بقوله وقيل إنه حقيقة في الندب، هذا قول فيه نظر. إذا قيل إنه حقيقة في الندب معنى ذلك أنه ليس حقيقة في الوجوب أصلا، معنى ذلك أن الواجب غير مأمور به، وهذا محل نظر. وقيل غير ذلك من الأقوال التي لا نحتاج إلى تفصيلها. إذن انتهينا الآن من المبحث الأول وهو مبحث تعريف الأمر. المبحث الثاني الذي سنذكره الآن هو صيغة الأمر. قال الجويني والصيغة الدالة عليه افعل، ليس كذلك؟ أو في بعض النسخ وصيغته افعل. جيد. صيغة الأمر، كنا قد أشرنا من قبل إلى أن الأمر ليست له صيغة واحدة في الحقيقة، هنالك صيغ للأمر تدل عليه. فهنالك صيغة افعل، وهنالك صيغة المضارع المقرون بلام الأمر، وهنالك اسم الفعل الدال على الأمر، وهنالك التصريح بلفظ الأمر بلفظ أمر ويأمر ونحو ذلك، وهنالك صيغ أخرى لا نقول إنها تدل على الأمر وليست من صيغ الأمر ولكنها تفيد الوجوب، ما ينبغي أن ندخلها في صيغ الأمر ولكن ندخلها في صيغ الوجوب أو في صيغ طلب الفعل إجمالا، مثل لفظ فرض ويجب وكتب، ومثل وصف الفعل بكونه طاعة أو ومثل وأيضا يدخل في ذلك ترتيب مدح أو ثواب على الفعل ونحو ذلك. هذه كلها لا تدخل في صيغ الأمر ولكن صيغ تدل على طلب الفعل، وقد تدل على خصوص الوجوب، وقد تكون شاملة للوجوب والندب فتكون حينئذ دالة على الشيء المشترك أو القدر المشترك بين الوجوب والندب. لكن صيغ الأمر ما هي في الحقيقة؟ هي أربعة. صيغة افعل، وحين نقول افعل لا نقصد بذلك خصوص افعل، وإنما نقصد ما يسميه النحاة فعل الأمر مصرفا في جميع مع جميع الضمائر، افعل وافعلي وافعلوا وافعل إلى آخره. وهذا في كل الأفعال، كمثلا أقيموا الصلاة مثلا وآتوا الزكاة إلى آخره، مثلا هذه كلها أوامر. فإذا الصيغة الأولى صيغة افعل. الصيغة الثانية المضارع المقترن بلام الأمر، لتفعل كذا، لتفعل كذا، وهذه اللام تكون مكسورة لتكتب لتضرب، لكن إذا جاء قبلها واو أو فاء فإنها تسكن، فتقول مثلا ولتكتب، فلتكتب، ولتفعل، فلتفعل. إذن هي في الأصل مجرورة لكنها تسكن إذا جاء قبلها واو أو فاء. وفي القرآن الكريم مثلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب هذا مضارع فعل يكتب مقرون باللام هذه التي هي لام الأمر وهي جازمة، فهذه إذن صيغة من صيغ الأمر. الصيغة الثالثة هي اسم فعل الأمر، كما في قول الله سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، هذا يسمى اسم فعل الأمر. وكما في كما ذكرنا من قبل مثلا كصه ومه ونحو ذلك، هذه أسماء أفعال مفهوم، وهي تدل على الأمر. وأسماء الأفعال منها ما يدل على الماضي كهيهات بمعنى بعد، ومنها ما يدل على المضارع كأوه بمعنى أتوجع ونحو ذلك، ومنها ما يدل على الأمر مثل عليك بكذا، عليكم أنفسكم، أو صه أو مه أو نحو ذلك. جيد. ويدخل أيضا في هذا الباب المصدر الذي يدل على فعل الأمر، المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر. إذن هذه الصيغة الثالثة. والصيغة الرابعة هي نفس فعل أمر وما تصرف منه، وما تصرف منه، كما في حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فلا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. وهي بعض الروايات، الحديث في الصحيحين، في بعض الروايات وسألوه عن الأشربة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أو أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده إلى آخر الحديث. فإذا الشاهد عندنا لفظ أمر، وكما في قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وهكذا. إذن هذه كلها صيغ الأمر، لكن المصنف إنما ذكر صيغة واحدة وهي صيغة افعل، فقال وصيغته أي صيغة الأمر الدالة عليه افعل. وليس المراد هذا الوزن بخصوصه، يعني لا يقصد نفس افعل، بل كون اللفظ، يعني المراد كون اللفظ دالا على الأمر بهيئته، نحو سيذكر أمثلة. اضرب، هذا مثال لفعل الأمر من فعل ثلاثي وهو فعل ضرب. وأكرم، هذا مثال على فعل الأمر من فعل ليس ثلاثيا وهو أكرم يكرم، هذا من قبيل مزيد الثلاثي. واستخرج، عفوا، واستخرج، هذا أيضا مثال آخر على فعل الأمر من فعل غير ثلاثي، هذا فعل مزيد، وخرج وزيدت فيه حروف الزيادة الألف والسين والتاء. ثم ذكر أمثلة على أفعال مضارعة مقرونة بلام الأمر، ولينفق كما في قوله تعالى ولينفق ذو سعة من سعته، وليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هذه كلها أمثلة. فهو يعني الشارح يحاول أن يجعل كلام المصنف شاملا لصيغ الأمر كلها، يعني ليس خاصا بصيغة فعل الأمر، وإنما يشمل أيضا صيغة المضارع المقرون بلام الأمر. انتهينا الآن من الصيغة، ثم ينتقل إلى مبحث آخر، وهو على أي شيء يدل أو تدل صيغة الأمر. قال: وهي أي صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه أي على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. جيد، معنى هذا الكلام أن الأوامر على نوعين: إما أن تكون مطلقة بمعنى أن تكون متجردة عن كل قرينة فحينئذ تفيد الوجوب، هذا هو مذهب جماهير العلماء، نفهم، وقد ذكرنا دليلا لذلك من القرآن الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية. وإذا وجدت قرينة فحينئذ يمكن أن نحمل هذا الأمر على الندب أو على الإباحة، في جميع الأحوال لا يمكن أن يحمل إلا على هذه الثلاثة، إما الوجوب أو الندب أو الإباحة. فمثال حمله مثلا على الندب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، قالها ثلاثا، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. إذن لو لم توجد هذه القرينة، وهي من قبيل القرينة المتصلة لأنها متصلة بالكلام، لو لم توجد هذه القرينة وهي لفظة لمن شاء لحملنا هذه الصلاة، لحملنا هذا الأمر على الوجوب، ولقلنا بوجوب هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب، صلوا هذا أمر. لكن لما وجدت هذه القرينة المتصلة بالكلام لمن شاء دل ذلك على أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل ماذا؟ على سبيل الندب. ومثال الإباحة مثلا قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، اصطادوا أمر مفهوم، لكن بإجماع العلماء الصيد ليس واجبا، بل لا يقال حتى إنه مندوب، وإنما هو من قبيل المباح، من اصطاد أو لم يصطد الأمر في ميزان الشرع متساو. وإذا حللتم أي من إحرامكم فاصطادوا، فهذا الإجماع قائم عليه، وقد يتلمس لذلك دليل كما يمكن أن يقال مثلا إنه جاء هذا جاءت هذه جاء هذا الأمر بعد المنع. وهذه مسألة يذكرها الأصوليون، وهي: الأمر بعد الحظر على أي شيء يدل؟ الأمر بعد الحظر، ومثاله هذا الذي نحن فيه، لأن الأمر بالصيد جاء بعد حظر الصيد، لأن المحرم ممنوع من الصيد، فجاء الأمر به بعد أن كان محظورا، فعلى أي شيء يدل؟ ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، بالإجماع الاصطياد مباح، وكما في قول الله عز وجل أيضا: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا أمر بإتيان الزوجة لكنه ليس للوجوب وإنما هو للإباحة، وهذا الأمر جاء بعد الحظر لأن الإتيان كان محظورا في مدة الحيض، مفهوم؟ فإذا إلى آخرين، وهناك أمثلة أخرى من هذا القبيل. فإذا جماعة من الأصوليين يقولون إن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وذهب آخرون إلى أن الراجح أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الحظر، فإذا كان الحكم هو الوجوب مثلا إذا كان الشيء واجبا قبل أن يمنع فإنه بعد إباحة بعد الأمر به يعني بعد انتهاء المنع يرجع إلى وجوبه، وإذا كان مستحبا يرجع إلى استحبابه، وإذا كان يعني مباحا يرجع إلى حال إباحته، مفهوم؟ وذكروا على ذلك أمثلة، قالوا مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، هذا أمر بالصلاة، وهذا أمر بعد حظر كانت ممنوعة من الصلاة خلال الحيض، ثم صلي. هل نقول إن الصلاة هنا مباحة فقط؟ لا، بل هي واجبة بالإجماع. فإذا هنا الأمر بعد الحظر للوجوب، لما هو للوجوب؟ لأن الصلاة قبل المنع أي قبل مدة الحيض كانت واجبة، فبعد انتهاء مدة المنع رجعت إلى ما كانت عليه من الوجوب. وكذلك قول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين يرجع إلى ما كان عليه. كان قتل المشركين قبل هذه الأشهر الحرم كان واجبا فيرجع إلى الوجوب، وهكذا. وفي الاستحباب أيضا كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها، زيارة القبور قبل المنع كانت مندوبة ثم منعت، مفهوم؟ ثم لما أمر بها عاد الأمر إلى ما كانت عليه قبل، وهو ماذا؟ وهو الندب. فهكذا. فإذا لعل الأرجح، والله تبارك وتعالى أعلم، لعل الأرجح أن الأمر بعد الحظر يرجع بالشيء إلى الحكم الذي كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبا رجع إلى الوجوب، وإن كان مستحبا رجع إلى الاستحباب، وإن كان مباحا رجع إلى الإباحة. وإلا الذين قالوا إن الأمر بعد الحظر للإباحة مطلقا تشكل عليهم نصوص شرعية كثيرة، وكذلك الذين يقولون إن الأمر بعد الحظر للوجوب أيضا تشكل عليهم نصوص شرعية كثيرة، ولا يستقيم ولا تجتمع الأدلة كلها إلا إن قلنا بهذا القول، وهو أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان الشيء عليه قبل. هذا ذكرناه استطرادا لما ذكرنا أن الأمر قد يفيد الندب وقد يفيد الإباحة، لكن الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل سنشرح كلام الشارحي الحطاب رحمه الله تعالى الذي ذكره على في هذه المسألة، مسألة صيغة الأمر على أي شيء تدل. نلتقي بإذن الله عز وجل في درسنا المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.